الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وخير بدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة mm-hmm. تَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن كما دخلوه أول مرة

السيد علي اللمعي بمدينة تلا بمحافظة المنوفية. والآن ينادى للصلاة من هذه الرحاب المباركة الطيبة ويرفع نداء الحق الشيخ حجاج الهنداوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ حجاج الهنداوي بصلاة الظهر ليوم الجمعة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد سيدي علي اللمعي بمدينة تلا بمحافظة المنوفية. وقد قام الأخوة المصلون يؤدون ركعتي السنة، يدعون ربهم رغبا ورهبا. اللهم تقبل منهم هذه الصلاة واجعلها في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا هذه الصلاة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والأستاذ علاء حسنين وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والمهندس سامي ياسين أمين الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، لكل أمة من الأمم مناسبات جليلة زاخرة بأحداثها، غالية بذكرياتها، ونحن نعيش هذه الأيام الطاهرة من شهر رجب نتنسم عبير ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، رحلة التكريم والتعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرفه فيها الحق تبارك وتعالى بالبشرى وقربه في حضرة قدسه الأعلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الرحلة أو المعجزة التي طويت فيها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاييس الزمان والمكان. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم يرتقي درجات المنبر ليلقي على أسماعكم خطبة الجمعة حول الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج. الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أمتنا الإسلامية، ونحن نعيش هذه الأيام المباركة نحتفي بأعز ذكرى غالية على الإسلام والمسلمين، وبأعز معجزة اختص بها حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج التي كانت لها أهداف، وهذه الأهداف خالدة باقية، بقاء القرآن وخلود القرآن الذي خلدها وذكرها وجعل سورة باسمها هي سورة الإسراء، وافتتحها بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الآية الكريمة تشير إلى الحكمة من هذه المعجزة، لنريه من آياتنا، ليري الحبيب حبيبه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليريه من الأمور السمعية والغيبية التي لم يطلع عليها أحد قبله. ففي علم التوحيد الإلهيات وما يتعلق بالإله والنبوات وما يتعلق بالنبوة والسمعيات، وهي الأمور السمعية أي التي كان طريق معرفة كل رسول لها السماع فقط، ما رآها نبي ولا رآها رسول، فلذلك تسمى بالسمعيات، ما رآها نبي ولا رسول، ولكن الوحيد الذي رآها في هذه الليلة هو خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأطلعه الله تعالى على الجنة وعلى سدرة المنتهى وعلى الحضرة الإلهية وعلى ثواب الطائعين وعلى عقاب العاصين، وكان في ذلك بيان للأمة لعظمة هذا النبي، لمكانة هذا الرسول، لمنزلته، وسرت في رحلته الأرضية على تلك الدابة المخصوصة البراق، مشتق من البرق، يضع حافره عند منتهى بصره، ركوبة خاصة بالنبوة ركبها، ولكنه عندما جاءها استصعب البراق، فالتفت جبريل وقال مهلا، والله ما ركبك أحد كان أكرم على الله من رسول الله. يقول راوي الحديث فارفض البراق عرقا، يعني سال البراق عرقا وتصبب عرقا خجلا وحياء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بين له جبريل مكانته، وسرى في رحلته الأرضية، وصعد في رحلته السماوية، حتى حقق الله تعالى بهذه الرحلة المباركة له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في العين كالرسم، مشيئة الله مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى علوت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. وشاء رب العزة أن تكون هذه المعجزة ليس من أجل هؤلاء الناس الذين طاردوه وآذوه وآذوا أصحابه ولم يعرفوا قدره ولم يعرفوا قدر ما جاءهم به، فأراد رب العزة أن يريه ما لم يره أحد قبله من النبيين والمرسلين، وأن يكرمه بعدما عانى وبعد أن أوذي وبعد أن لاقى ولاقى أصحابه ما شاء الله لهم فصبروا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم تحدث بعد ذلك وقال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: هل رأيت، وهي تسأله، هل مر عليك يوم يا رسول الله، هل مر عليك يوم يا رسول الله كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة عندما عرضت نفسي على الناس فلم يجبني أحد، فانطلقت وأنا مهموم، انطلقت على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة تظلني وإذا ينزل منها جبريل فأقول: يا محمد، إن ربك سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. انظروا، يقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا. عظمتك يا سيدي يا رسول الله مع هؤلاء الذين آذوك. إن للعلماء إرثا من النبوة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ينالهم من أذى السفهاء ما ينالهم ويصبرون، لأن الله ناصر دينه، ناصر الحق. ولكم تطاول المتطاولون على أطهر خلق الله قديما، وتطاولوا أيضا حديثا، وتطاولوا على الصحابة قديما، وتطاولوا على العلماء حديثا، وليس ذلك بدعا. فتأتي الإسراء لتقول: يا علماءنا ويا أمتنا ويا أيها المصلحون في كل الأرض ويا خير أمة أخرجت للناس، لكم من النبوة إرث، فتحملوا واصبروا واعلموا أن الله ناصر دينه ولو كره الكافرون والحاقدون. تأتي الإسراء والمعراج لتوضح لنا هذه الحقيقة، فكانت إظهار هذه الآيات من حكم الإسراء والمعراج، ومن حكمها أيضا المذكورة صراحة في القرآن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ويقول ابن عباس كما روى البخاري: هي رؤيا عين، يعني رؤيا بصرية وليست رؤيا منامية، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، جعلها الله اختبارا وامتحانا، فقد كان في قدرته أن يجعله يصعد أمامه حتى لا يرمو هذه المعجزة بالسحر أو الكذب، وألا يكون العلم بها إخبارا منه ويقول أسري بي ويكذب من يكذب، كان هذا في قدرة الله، ولكنه أراد أن يختبر الصفوف التابعة له ويختبر هذه الأمة، لأنها بعد شهور ستقبل على مخاطرة شديدة وعلى الهجرة من مكة إلى المدينة، سيتركون الوطن والأرض والمال، فلا يمكن أن يهاجر ولا أن يغزو بعد ذلك في مراحل الغزوات إلا من كان قوي الإيمان. فجاءت المعجزة اختبارا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ولذلك صفت الصفوف التي خلفه، فظهر المحق من المبطل، وظهر المخلص من المنافق، وارتد بعض ضعاف الإيمان، أما أقوياء الإيمان فمثلهم أبو بكر عندما قالوا له أتصدقه في جزء من الليل ونحن نضرب إليها أكباد الإبل؟ لم يقل أنظروني حتى أراه ولا أمهلوني حتى ألقاه، بل قال إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه في لحظة. من أجل ذلك كانت المعجزة أيضا اختبارا وتصفية للمجتمع الإسلامي آنئذ، وزين البيت الحرام وظل يرتقب الندى فتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شبى، فتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الندى، فأجابت السبع الطباق سمن بعالمكم بدا، فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد، جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى الملائكة في العلا حي النبي محمد. كانت الحكمة الأولى ليري الحبيب حبيبه هذه الآيات، وكانت الحكمة الثانية أن تكون اختبارا لتصفية الذين اتبعوه وليظهر المحق من المبطل، وكانت الحكمة الثالثة أن يطبق الله عهدا وميثاقا أبرمه مع الرسل منذ الأزل أن يؤمنوا بهذا النبي وأن ينصروه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. موثق أبرمه مع الرسل منذ الأزل، لكن المدة بين سيدنا محمد وهو خاتمهم وبينهم قرون ومئات وآلاف من السنين، فكيف يطبق هذا؟ كيف يتبعوه؟ كيف يتبعونه ويؤمنون به وينصرونه؟ كانت الإسراء والمعراج وبنص حديث البخاري حشرهم، حشر الله النبيين قبل يوم الحشر وبعثهم قبل يوم البعث وأخرجهم من أجدادهم وقبورهم، وصفوا في المسجد الأقصى أدعو الله أن يحرر المسجد الأقصى، اجتمعوا فيه عن بكرة أبيهم ووقفوا وانتظروا، لما حشرنا الله؟ لما بعثنا قبل يوم البعث؟ حتى نزل الأمر الرباني على يدي جبريل فأخذ بيد الحبيب الشفيع وقدمه فصلى بهم إماما، فكانت إمامته وكان إمامته إعلانا لعالمية الإسلام، وكانت تطبيقا للعهد والميثاق الذي أبرمه مع الرسل من قبل، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وصلوا خلفه ليقولوا لكل أتباعهم عبر عصور التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا كان رسلكم قد اتبعوه فأولى بكم يا من في كل الأرض أن تتبعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وكانت أيضا من هذه الحكم عظمة مسراه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الحرام أول بيت بني على ظهر الأرض كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا يا رسول الله؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فالمسجد الأقصى له كرامته، مهبط النبوات، منزل الرسالات، مجتمع الأنبياء، وكأني بالإسراء والمعراج تأتي في كل عام لتقول يا أمة الإسلام هذا هو مسرى حبيبكم صلى الله عليه وسلم، يستصرخكم ويناديكم أن تهبوا عن بكرة أبيكم لإنقاذه من الذين لوثوه واحتلوه وظلموا فيه، وكأني به يستصرخ العالم ويقول أنا القبلة الأولى ومهد العبادات، أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، لقد بارك الرحمن حولي بآيه فهل صنتم وحي وسرتم بآياتي؟ هنا قبلتي سكلة، هنا صخرتي بكت، فقد دنس الشذاذ أرضي وساحاتي. لقد أحرقوا عرشي وقد أحرقوا دمي وقد أطفأوا نوري وداسوا قداساتي. فيا أمتي إن لم تزودوا وتدفعوا فلا كنتم أهلا لتلك الرسالات. تأتي الرحلة لتؤكد أهمية القدس الشريف وواجب عالمنا الإسلامي بل والإنساني في الحفاظ عليه وفي استرداده، وتأتي الرحلة حاملة من آياتها وحكمها ودروسها وعطائها عظمة حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم الذي صعد إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتوقف جبريل وقال أنت إذا علوت اخترقت وأما أنا فإن زدت احترقت. وكأن الخصوصية التي اختص الله بها حبيبه ومصطفاه تجاوز بها سدرة المنتهى التي ينتهي عندها علم الرسل، ويأتي لتستقبله الحضرة الإلهية، لأن العظيم ولله المثل الأعلى والرئيس يصدر أوامر لرئيس آخر لينفذها. لكن إذا كان هناك أمر خطير وأمر مهم لا يرسل كتابا ولا بيانا بل يستدعيه عنده، فاستدعى ولله المثل الأعلى رب العزة حبيبه ومصطفاه ليعطي أمته معراجا كما أعطي هو معراجا، كما أعطي المعراج صعد عليه حتى حظي بالحضرة الإلهية، أعطيت أمته، أعطينا نحن هذه المنحة الربانية وهي الصلاة، فرضت 50 وخففت إلى 5. وكان موسى يطلب أن يرجع الرسول مرة بعد أخرى، لماذا؟ رب العزة يعلم أن الأمة لا تطيق ذلك، ولكن يريد أن يعلم أهل السماوات وأهل الأرض عظمة هذا النبي ومكانة هذا النبي، وأنه مسموع النداء وأنه مقبول الرجاء، وأنه كلما طلب من ربه التخفيف أجابه الله سبحانه وتعالى رحمة بأمته، كما كان لموسى حظوة لأنه طلب من ربه الرؤية فقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا حظي الرسول بالرؤية، فلما لم يحظ موسى بالرؤية أراد أن يحظى برؤية من رأى ربه يستقبله في كل مرة وهو قادم من الحضرة الإلهية وعلى وجهه كسوة أنوار ربانية، فيتمنى أن يعود مرة بعد أخرى على حد قول القائل أمر على الأحباب من غير حاجة لعلي أراهم أو أرى من يراهم. ولو قارنت لفظة لن تراني التي قالها لموسى لن تراني بما كذب الفؤاد التي قالها لرسولنا، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر بغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنه. قال صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش وقفت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فأخذت أصفه لهم وأنا أنظر إليه، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، لم تكن رحلة الإسراء والمعراج من أجل أولئك المعاندين المشاغبين، بل كانت من أجل الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ليسعده ربه بالضيافة الربانية. أما هم فالله يعلم أزلا أنهم لن يؤمنوا، وأنهم قالوا له أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، يعلم الله عنهم ذلك، فلذلك لم تكن لهم، بل إن رب العزة بيّن أنه لو صعدهم أنفسهم وفتح لهم إلى السماء بابا ما كانوا ليؤمنوا، سيقولون سحر. وهذا شأن كل المعاندين، يقول رب العزة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فمن أجل ذلك لم تكن من أجلهم، بل كانت من أجل الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ليريه ربه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليطلع أهل الملأ الأعلى وأهل السماوات والأرض على مكانة هذا الحبيب الشفيع. وكأني بهذه المكانة تتجلى في ليلة الإسراء لترخص ألسنة الظالمين الآثمين، ولتسكت ألسنة المتطاولين على من بعثه الله رحمة للعالمين. وكأني بها ترد على أولئك الآثمين الذين تطاولوا على مقامك يا حبيبي يا رسول الله، لتعلن أنك خير خلق الله وأنك أكرم الخلق على الله، يا من أتأت برسم في مشفعنا سلت مدى الدهر والتاريخ كفاك، كيف انترأت على خير الورى سفها قد بؤت بالخزي ظلاما وأبفاك، إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناك. يا أيها الآثمون المتطاولون على أشرف خلق الله، يا أيها الآثمون المتطاولون على ورثة خير خلق الله، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فاحذروا ثم احذروا يا من تطاولون على علماء الإسلام وعلى هذا الدين وعلى قيم هذا الدين، احذروا أن تنزل بكم قارعة أو أن يحل بكم غضب من الله فيخسف بكم الأرض. فاللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أيدنا بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعذبنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسر بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وحد بين الأمة الإسلامية، اللهم وفق رئيس الجمهورية، اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأتوا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يرحمكم الله، سووا صفوفكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،